أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تطبيقات عملية. لازلنا نتكلم في النقطة الأولى من الفصل الأول. في هذه النقطة نبحث عما يرتبط بالتوثيق. ذكر الشيخ الإيرواني 8 نقاط. النقاط الثلاث الأولى هي من التوثيقات الخاصة، وهي نص الإمام، نص المتقدمين، نص المتأخرين. والـ5 النقاط الأخرى هي من التوثيقات العامة. وبين التوثيقات الخاصة الثلاث والتوثيقات العامة الخمس جاء بتطبيقات عملية، وهذه التطبيقات جدا هامة لأنها تفيد الطالب في المجال العملي، تعلم الطالب كيف يستخرج السند من الوسائل. وقد أكثر الشيخ الإيرواني من هذه التطبيقات، يعني هذه التطبيقات يا إخوة من صفحة 128 إلى صفحة 150، كلها تطبيقات. كل ما ينتهي من سند يدخل إلى سند آخر، وهذه الطريقة جيدة لأن الطالب في هذه الحالة يعرف كيفية استخراج الروايات من الوثائق. واضح إن شاء الله. يعني في البداية يذكر له كم تطبيق الشيخ الإيرواني، في البداية يذكر له 5 تطبيقات، ثم يأتي بملاحظة ويذكر فيها أيضا 5 تطبيقات، ما يقارب من 10 تطبيقات أكثر. نقرأ أغلبها قراءة يا إخوة، ونشير إلى بعض المواضع التي تحتاج إلى شرح وبيان. طبعا كبداية نوضح هذه المقدمة التي تكون واضحة لكم إن شاء الله. الشيخ الحر العاملي ينقل أول ما ينقل عن الكتب الأربعة، ثم بعد ذلك ينقل عن حوالي 50 كتاب. يعني في كل باب أول ما ينقل ينقل عن الكافي للكليني، الفقيه للصدوق، التهذيب والاستفسار للشيخ الطوسي، هذه الكتب الأربعة. إذا انتهت روايات الكتب الأربعة ينقل من غير الكتب الأربعة، مثلا ينقل عن محاسن البرقي، أو ينقل عن معاني الأخبار للصدوق، أين الشرايع للصدوق، الاختصاص للمفيد، تفسير علي بن إبراهيم القمي، تفسير العياشي، كتاب الخصال للصدوق، ثواب الأعمال للصدوق، تمام الدين وكمال النعمة للصدوق. واضح. لكن هذه الكتب ينقل مع بعض، مثل قرب الإسناد للحميري، الجعفريات لعلي بن جعفر، ينقل من هذه الكتب، لكن أول ما يذكر يذكر الكتب الأربعة. وكيف نعرف أنه ينقل من هذا الكتاب؟ من الاسم. مثلا في بداية السند يقول محمد بن يعقوب الكليني، فنعرف أنه، أو يقول محمد بن يعقوب، نعرف أنه ينقل عن الكليني. إذا ذكر عن الكليني الأسانيد السند الثاني والثالث ما يكرر محمد بن يعقوب، يقول هكذا: السند الأول محمد بن يعقوب الكليني، عن محمد بن يحيى الحطار عن فلان فلان. السند الثاني يقول هكذا: وعن علي بن إبراهيم. وعن علي، هذا الواو عاطفة على السند الأول، يعني وعن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. بالتسليم. إذن الشيخ الحر العاملي لا يكرر ويبدأ وعن فلان وعن فلان، مثلا وعن جعفر بن قولوين، يعني وعن الكليني عن جعفر بن قولوين، غير إذا قال جعفر بن قولوين يعني ما أخذنا من كامل الزيارات، غير إذا قال علي بن إبراهيم يعني ما أخذنا من تفسير القمل. الفستين. لكن إذا قال محمد بن يعقوب فلان وعن جعفر بن قولوين، يعني محمد بن يعقوب عن جعفر بن قولوين، وعن علي بن إبراهيم يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم. ويتسلسل يذكر كل الروايات عن الكافي، بعدين فجأة شوف في البداية محمد بن علي يعني الصدوق. يعني الآن نقل الروايات عن الكافي، الآن ينقل عن من الصدوق في الفقيه. الرواية الثانية يقول ماذا؟ وعن محمد بن الحسن بن الوليد، يعني وعن الصدوق عن محمد بن الحسن بن الوليد. بالتفتين. أحيانا يقول وبالإسناد إلى محمد بن سنان، يعني والشيخ الصدوق بالإسناد عن محمد بن سنان. لماذا يقول بالإسناد؟ لأن الشيخ الصدوق يتبع المشيخة، أسلوب المشيخة، مو مثل الكليني. الكليني يقول وعن علي بن إبراهيم، يعني والكليني عن علي بن إبراهيم. هنا يقول وبالإسناد عن جميل بن دراج، يعني وبإسناد الصدوق عن جميل بن دراج. ثم يقول وقال الصادق، يعني وقال الصدوق قال الصادق، هذه من المراسيل الجازمة. وروي عن الصادق، يعني وقال الصدوق وروي عن الصادق. الفتين. بعد ثم بعد ذلك يقول محمد بن الحسن بالإسناد عن الحسين بن سعيد. من يجي محمد بن الحسن؟ يعني معناته، يعني معناته يا مولانا، يعني أتم الروايات الواردة عن الفقيه ثم جاء بالروايات الواردة عن الشيخ الطوسي. ومو لازم يلتزم بهذا الترتيب، أولا الكليني ثم الفقيه ثم الشيخ الطوسي. قد يبدأ بالطوسي، قد يبدأ بالكليني، لكن في الغالب أنا الأحق يبدأ بالكليني. بالفتين. هذه نقطة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، الشيخ الحر العاملي في البداية يذكر سند واحد، وبعد أن ينهي الرواية إذا كان للرواية عدة أسانيد يذكر، إذا له عشرة أسانيد يذكر عشرة أسانيد. يذكر الرواية، افرض نقل الرواية عن الكليني، إذا الكليني راونها في مكان ثاني يقول ورواها الكليني عن فلان عن فلان عن فلان، مثله نحوه من نفس الرواية. ورواها الصدوق في الفقيه عن بالإسناد عن فلان، ورواها الشيخ عن بالإسناد عن الحسين بن سعيد، ورواها البرقي في المحاسن عن فلان بن فلان. وربما يذكر لك بعدين عشرة أسانيد أو سندين، يكفي صحة سند واحد. ربما السند اللي يصدر بالرواية الشيخ الحر العاملي هذا السند ضعيف، لكن الأسناد التي في ماذا؟ هي ماذا؟ هي هذه الأسناد، هذه الأسناد صحيحة أو واحد منها صحيح. أما إذا كلها ضعيفة نصدر الرواية. واضح؟ هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة يا إخوان، الشيخ الحر العاملي إذا نقل عن الكافي أو عن الفقيه أو عن التهذيب والاستصفاء، هذه الكتب الأربعة كتب مشهورة. يعني ماذا الكتب مشهور؟ يعني بالشهرة نطمئن أن كتاب الكافي هو الذي ألفه الكليني. فبعد ما نحتاج ندرس طريق، ما يحتاج ندرس طريق الشيخ الحر العاملي إلى الكتب الأربعة، لأنه ما الفائدة من الطريق؟ الفائدة من الطريق الاطمئنان بصحة نسبة الكتاب إلى مؤلفه، ونحن نطمئن بنسبة الكتب الأربعة الموجودة اليوم إلى المحمدين الثلاثة. الكتب الأربعة الموجودة هي التي كتبها المحمدون الثلاثة، واضح؟ لكن في غير الكتب الأربعة، مثل كتاب محاسن البرقي، أو افرض نقل عن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وده مختلف هل هو ثبت المفيد أو لا، أو نقل عن تفسير علي بن إبراهيم. في هذه الحالة التفتوا، لابد أن ندرس سند الشيخ الحر العاملي إلى كتاب الاختصاص، أو إلى كتاب البرقي، أو إلى كتاب منه، أو إلى كتاب تفسير علي بن إبراهيم. كيف ندرس السند؟ بالخطوات التالية: أولا ندرس سند الشيخ الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي، ومن حسن الحظ سند الشيخ الحر العاملي إلى الشيخ الطوسي صحيح، لأن الحر العاملي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي بأسانيد ذكرها، ومنها ما هو صحيح. الخطوة الثانية دراسة سند الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب. إذا الحر العاملي نقل عن البرقي، ندرس سند الطوسي إلى البرقي. إذا نقل عن القمي، ندرس سند الشيخ الطوسي إلى تفسير القمي. إذا نقل عن العياشي، نذكر سند الشيخ الطوسي إلى العياشي من فهرس الشيخ الطوسي. نراجع فهرس الشيخ الطوسي ونشوف سند الشيخ الطوسي إلى العياشي في ترجمة العياشي. وبعبارة أخرى، افرض الحر العاملي نقل رواية عن من؟ افرض الحر العاملي نقل رواية عن تفسير العياشي. لكي نثبت صحة سند الرواية نتبع الخطوات التالية: أولا دراسة السند من العياشي إلى الإمام عليه السلام، ثانيا دراسة السند من الطوسي إلى العياشي، ثالثا دراسة السند من الحر العاملي إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي، ورابعا دراسة السند منا إلى الحر العاملي. واضح ولا؟ قلنا بما أن كتاب الحر العاملي وسائل الشيعة من الكتب المشهورة، بحيث نطمئن ونقطع أن هذا الوسائل الموجود بين أيدينا هو نفس الوسائل الذي كتبه الحر العاملي، حينئذ لا نحتاج إلى طريق. مو لازم كل واحد عنده طريق، وإلا لو ما ثبت الطريق نحتاج إلى سند منا إلى صاحب الوسائل. واضح إن شاء الله؟ التفتنا والتفتوا جيدا. هناك نقطة أخيرة استفدناها من دروس أستاذنا الشيخ الداوري حفظه الله في كتاب الوسائل. افرض الشيخ الحر العاملي يذكر رواية، افرض الرواية بدأها عن الكليني محمد بن يعقوب، ثم يقول في وذكر بعدين ذكر، افرض بعدين ذكر كم سنة؟ 10 أسانيد. التفتوا إلى هذه النقطة جيدا. قال: ورواها الصدوق عن فلان، ورواها الشيخ الطوسي عن فلان، ورواها البرقي عن فلان، وراها. افرض آخر سنة ذكر، آخر سنة ذكر قال: ورواها الشيخ الطوسي في التهذيب عن فلان. الآن الرواية الثانية، لما يبدأ الرواية الثانية قال في الرواية الثانية عن فلان، هذه عن فلان، هل ترجع إلى محمد بن يعقوب إلا قدرت بالسنة، أو ترجع إلى الشيخ الطوسي إلا هو عبارة عن السند العاشر من الأسانيد العشرة اللي ذكرها بعد ذكر الرواية؟ الفتنة هي أو لا؟ اضرب الآن الرواية الثانية عن فلان، هذا عن فلان، هل نرجع عن فلان إلى بداية السند محمد بن يعقوب، أو نرجع عن فلان إلى آخر سند من الأسانيد العشرة الأخرى التي ذكرها بعد أن ذكر مثل الرواية؟ افرض آخر السند انتهى بالشيخ الطوسي أو الصدوق، فهذه الرواية الثانية هل ينقلها عن الصدوق الذي هو آخر الأسانيد العشرة، أو عن الكليني الذي هو أول الأسانيد العشرة؟ النقطة مهمة. الشيخ الداوري حسب الله يستظهر استظهار لطيف، يقول لاحظ من خلال التتبع هذا السند الأخير، إما أن يقول الشيخ الحر العاملي ورواه الشيخ الطوسي، رواه شيخ الطائفة، رواه أبو جعفر، المهم يأتي بلحظ أو كنية، وإما أن يقول ورواه محمد بن الحسن بالاسم. إذا ذكر بالاسم آخر سند بالاسم قال ورواها محمد بن الحسن في كذا، السند الثاني رقم 2 يكون يرجع إلى محمد بن الحسن، ما يرجع إلى محمد بن يعقوب. وأما إذا آخر سند ما ذكر الاسم، ذكر الكنية، قال وروى هذه الرواية الشيخ الطوسي، ورواها شيخ الطائفة، ورواها أبو جعفر، هذا السند رقم 2 ما بيرجع على الشيخ الطوسي، راح يرجع على الاسم الأول محمد بن يعقوب. إذا الشيخ الحر العامل بالإرجاعات يرجع إلى الاسم الصريح محمد بن يعقوب، محمد بن الحسن، محمد بن علي بن الحسين، ولا يرجع إلى اللقب، ما يرجع إلى الكليني، ما يرجع إلى ماذا؟ إلى الصدوق، إلى الطوسي. واضح ولا؟ لكن ما نقدر نقول ضابطة عامة، لكن الشيخ الداوري من تتبعاته أيده الله استظهر هذا التتبع، واضح إن شاء الله. طبعا اللي يهون الخاص بأن النسخة المتداولة للوسائل 30 مجلد محققة تحقيقا جيدا، مؤسسة آل البيت تحقيقكم تحقيق جيد، واضح ولا؟ وبالتالي دائما أصل الرواية وين يطلعونها إليك، هو نقل عن الكافي او عن الكليني او عن عام، لكن انت اذا عرفت الاسلوب، اتذكر مره في درس الوسائل طلعنا اشتباهات في هذه النسخه من خلال معرفه طريقه الحر العاملي، فالحكم مو هذا التحقيق، الحاكم معرفه السليقه والطريقه، واضحه ولا؟ اذا تم هذا الباقي بعد نقراه، والضابطه العامه ناخذ السند نشوف وثقه النجاشي او الشيخ الطوسي او لا، يكفي توثيق واحد منهم، اما يوثق الطوسي او النجاشي هذا كافي بشرط ما يعارض الثاني، اما اذا شخص وثق النجاشي وضعف الشيخ الطوسي لا يمكن الاخذ بمثل هذا التوثيق. زين لو حصل تعارض في الغالب يرجحون توثيقات النجاشي على الشيخ الطوسي. لماذا تقدم توثيقات النجاشي؟ لعدة امور. اولا لأن النجاشي أخبر من الشيخ الطوسي وهو مختص في علم الرجال، متخصص فيه بخلاف شيخ الطائفة، فإن شيخ الطائفة كان مصدر لشؤون الطائفة في مختلف العلوم في الفقه والأصول والتفسير وإلى آخره. هذا المرجح الأول للنجاشي. المرجح الثاني، النجاشي خبير بعلم الأنساب، متخصص في علم الأنساب، وعلم الرجال يحتاج إلى معرفة أنساب العرب ومعرفة القبائل، فهو أخبر من الشيخ الطوسي في علم الأنساب، هذا 2. وثالثا، النجاشي من أهل الكوفة، وأكثر الرواة من أهل الكوفة بخلاف الشيخ الطوسي الذي هو من وين؟ من طوس، وأهل مكة أدرى بشعارها، فهو يعرف بيوتات اهل الكوفه الشيخ النجاشي من التفسير. من هنا يقدمون النجاشي على الشيخ الطوسي. ويا اخوه اذا تلاحظون واقعا النجاشي خبير، يذكر العائله كانه واحد منهم، فلان بن علان كذا وفلان متزوج خبير بالانسان، يمكن العائلة اللي يتكلم كأنه واحد من افراد القبيلة او واحد من افراد العائلة، بالاضافة الى دقته. بعد الامر الرابع والمرجح الرابع، ان الشيخ النجاشي التقى بأئمة الرجال اكثر من الشيخ الطوسي. مثلا الشيخ النجاشي لقي السيرافي، الشيخ الطوسي ما لقي السيرافي، والشيخ النجاشي درس عند الغضائري الاب وابن الغضائري احمد بن الحسين، بينما الشيخ الطوسي لم يدرس الا عند الاب. على كل حال هنا قرآن، هذا بحث لماذا يقدم النجاشي على الشيخ الطوسي، احنا اذهبنا فيه الان مع ان احنا في التطبيق. واضح الان بعد الامر واضح، نلاحظ كل راوي راوي، هل فيه توثيق خاص؟ زين، ما فيه توثيق خاص، هل فيه توثيق عام؟ اذا فيه توثيق خاص ما يحتاج بعد، اذا وثق النجاشي او الطوسي ما يحتاج تقول لي بعد ورد في كامل الزيارة ورد في تفسير القمي، ما تحتاج له الكلام. اذا شخص ما ورد فيه توثيق عام توثيق خاص، نلجأ الى التوثيق العام. وقد تقول يا اخي بعد استخراج الرواية سهل، بعد احفظ التوثيقات العامة وخل عندك الكتاب حتى ترجع للتوثيقات الخاصة وخلاص، فلان ثقة وفلان ضعيف، بعد ما نحتاج الى الفقهاء في تشخيص الروايات. هذا كلام، هذا على كل حال يبين انه كلام عاد مو خبير. لماذا؟ لان الشيخ الفر العاملي والشيخ الطوسي لانسهم بالروايات قد يذكرون اسم واحد بس على محمد، من هو محمد؟ ما تدري، محمد بن عبد الجبار، محمد بن عبد القادر، ما تدري. عن حماد، من هو هذا حماد؟ حماد بن عيسى، حماد بن عثمان، حماد بن مرزوق، ما تدري عنه. واضحة ولا؟ وهذه مشكلة عويصة في الأسانيد، في راوي واحد يختلفون الفقهاء، واحد يقول هذا فلان بن فلان، هذا يقول فلان. عن أبي بصير، من هو؟ الأسدي، المرادي، منه ما ندري. واضح ولا؟ وهنا قيمة التتبع. بعد نقرأ أهم الأمور أخذناها، الآن بلنا نقرأ تطبيقات عملية. واللطيف أن الشيخ الإيرواني في هالتطبيقات بدأ ببداية الوسائل، من أول كتاب الوسائل. تطبيقات عملية، قال الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة في أول حديث ذكره بعد المقدمة ما نص، أول حديث عن تشبع الطعام ما نصه محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن أبان بن عثمان، مو إبان، أبان، أبان بن عثمان عن الفضيل بن يسار. هذا لأن كلهم فيهم توثيقات خاصة ما عدا أبان بن عثمان، سيأتي فيه التوثيق العام. عن أبي جعفر عليه السلام قال بني الإسلام على خمس، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، وفي الرواية ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. إن الحديث المذكور لينقل عن الإمام الباقر ينقله الحر العاملي من كتاب الكافي بقرينة في قوله محمد بن يعقوب الكليني، وللتعرف على صحة السند المذكور لا بد من دراسة رجاله. أما محمد بن يعقوب الكليني فهو غني عن التعريف وكالشمس في رابعة النهار، إلا أنه لمزيد الاطلاع نذكر مقالة النجاشي في حقه. قال النجاشي شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم الري بعد وانا جنوب طهران. بعد أترككم الكري والري ومنيتي أم أملأ مأثوما بقتل حسين عمر بن سعد لعنه الله، حسين بن عمي والحوادث جمع، ولكن لي في الري قرة عيني. على كل حال ما لا قتل الحسين ولا حصل الري. قال الإمام دعا عليه قال وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. على كل حال لا دنيا ولا آخرة. شيخ أصحابنا في وقته بالري، ووجههم وجه الأصحاب يعني العمدة فيهم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكليني يسمى الكافي. يقول في الحاشية هكذا العبارة في رجال النجاشي، والظاهر وجود خلل فيها، المفروض يقول هكذا. صنف الكتاب الكبير المعروف بالكافي، مو المعروف بالكليني يسمى الكافي في 20 سنة. ممكن معروف كتاب، ممكن يريد ان يكون من يقولون كتاب الكليني، كتاب الكليني صار اسم المؤلف اشهر من اسم المؤلف الكتاب. في 20 سنة كنت اتردد، يقول النجاشي، الى المسجد وجماعه من اصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على ابي الحسين احمد بن محمد الكوفي الكاتب. واما ابو علي الاشعري، وانت حتى هذا ترجع لمعجم الرجال، لان معجم الرجال يذكر اقوال الكتب الرجاليه الخمسه، ما هي الكتب الرجاليه الخمسه اللي ينقلها، كل راوي يذكر كتب الرجاليه الخمسه اذا ذكرت الراوي، وهي رجال الشيخ وفهرسته هي 2، فهرست النجاشي ورجال الكشي هي 4، ورجال البرقي 5. واما ابو علي الاشعري فهو كنية لاحمد بن ادريس شيخ الكليني الذي يروي عنه في الكافي كثيرا. والفكره يا اخو اذا تتكرر عندك الاسامي يئنس لجنك، مجرد تسمع محمد بن يحيى تصير تقول هي الروايه عن الكافي، لان محمد بن يحيى العطار هذا شيخ الى من؟ الى الكليني. مجرد تسمع منه، مجرد تسمع احمد بن ادريس او ابو علي الاشعري يقول هذا عن الكافي لانه شيخ الكليني، واضح ولا؟ لكن مجرد تسمع محمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق، هذا شيخ الصدوق، واضح ولا؟ ابي رضوان الله عليه، مو ابوي انا، ابو الصدوق، والد ينقل عن والده من ستين، وهكذا. مجرد تسمع الشيخ ابو عبد الله، يعني هذا القائل منه الطوسي، لانه ينقل عن الشيخ المفيد، والشيخ المفيد كنيته ابو عبد الله، تئنس بعدين بهذه الامور. زين، قال عنه النجاشي كان ثقة، يعني ابو علي الاشعري، ثقة فقيها في اصحابنا، كثير الحديث صحيح الرواية، ونفس المضمون ذكره الشيخ الطوسي، لاحظ في الحاشية معجم رجال الحديث. وينبغي الالتفات الى انه يكفينا توثيق احد العلمين النجاشي او الشيخ، ولا يلزم ثبوت توثيقهما معا. متى يلزم؟ لو قلنا ان توثيقات الرجال من باب الشهادة لابد من توثيقه، لكننا نقول من باب خبر الثقة، ويكفي واحد لجريان السيرة العقلائية على قبول خبر الثقة الواحد، عند الدليل خبر الثقة حجية، خبر الثقة السيرة العقلائية. ولذلك سيكرر كثيرا الشيخ الهيرواني السيرة العقلائية، السيرة العقلائية، لأن أقوى ندرك لحجية خبر الواحد السيرة العقلائية. لذلك يقول لجريان السيرة العقلائية على الاكتفاء بتوثيق الواحد في إثبات الوثاقة. أجل، توثيق أحد العلمين يكفي بشرط عدم تضعيف الآخر، وإلا لو ضعف الآخر فقط، شخص يوثق النجاشي يضعف الطوسي، أو وثق الطوسي وضعف النجاشي، بعد يتعارضان يتفاقطان من وثق الشخص، يبقى أنه غير موثق. من 60 في الرواية، كلامنا مو في الرواية، كلامنا في التوثيق. فلان وثقه الشيخ الطوسي وضعف النجاشي، تعارض تضعيف الشيخ مع توثيق النجاشي، تعارض التوثيق والتضعيف، تعارض تفاقط، يبقى هذا الرجال بعد مهمل، غير موثق ولا مضعف، واضح ولا؟ وبعضهم يستفيد انه مضعف الان. هذا قاعدة ينبغي بحثها في الفوائد، الشيخ الإيرواني ما ذكر هذا على كله. وأما الحسن بن علي الكوفي فهو الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة البجلي، قال النجاشي عنه ثقة ثقة، هذا أيضا من المباحث، ما الفرق بين قولهم ثقة وبين قولهم ثقة ثقة؟ زين. وأما العباس بن عامر فقد قال عنه النجاشي الشيخ الصدوق الثقة كثير الحديث. وأما أبان بن عثمان، أبان بن عثمان ترجمه النجاشي والشيخ الطوسي لكن ما وثقه، لكنه ورد في الإجماع الذي ذكره الكشي، أجمعت العقابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء 6 أوائل، أواسط أواخر، الأواسط منهم حماد بن عثمان، حماد بن عيسى، أبان بن عثمان. فبقبول إجماع الكشي، نقل الكشي للإجماع، نوثق أبان بن عثمان، تكون الرواية صحيحة، كل رجال السند عدول إمامية معدلين موثقين. واضح. طبعا بعضهم يرى أن أبان بن عثمان من الناوسية وليس من الإمامية، فصير الرواية موثقة وليست صحيحة. وأما أبان بن عثمان فقد ذكره النجاشي والشيخ، ولكنهما لم يوثقاه، بيد أنه يمكن إثبات وثاقته من خلال دعوة الكشي إجماع الطائفة على وثاقة ستة من أصحاب الصادق عليه السلام، أحدهم أبان بن عثمان، حيث عقد عنوانا بالشكل التالي: تسمية البؤ، من الذي عقد الكشي؟ تراجع اختيار معرفة الرجال للطوسي. تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، ثم قال: أجمعت العصابة، يعني جماعة الشيعة، على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. على تصحيح يعني على قبول ما يصح عن هؤلاء، يعني ما يثبت عن هؤلاء. ستين ربما ما يصح عنهم شيء، يعني لا يصلنا عنهم شيء بطريق صحيح. إذا وصلنا عن هؤلاء أبان بن عثمان شيء بطريق صحيح فهو مقبول وصحيح. واضح العبارة؟ راجع الحاشية. أي على عد الخبر مقبولا، متى عاد مقبله؟ إذا ثبت وروده، ورود الخبر عن هؤلاء. أجمعت العصابة على تصحيح، يعني على قبول ما يصح عن هؤلاء، يعني ما يثبت عن هؤلاء، وتصديقهم لما يقولون، وأقروا لهم بالفقمان جميل بن دراد وعبد الله بن مسكان وعبد الله بن بكير وحماد بن عثمان وحماد بن عيسى وأبان بن عثمان وأبقاهم جميل يا مولانا. وتقريب حجية الإجماع واضح بعد يا مولانا. كيف هذا الإجماع حجة؟ نقول: إما نقل الكشي للإجماع حجة، فنسلم أن الكشي أن الطائفة أجمعت على توثيق أبان، واضح. وإما نقول نقل الإجماع ليس بحجة، لكن ضمناً من باب دلالة التضمن الكشي يقر هذا المضمون وهو وثاقة الستة. ملتسين أولا. إما نقبل نقل الكشي للإجماع فيكون أبان بن عثمان موثق من جهة إجماع العصابة، وإما نركب هذا الإجماع. إذا رفضنا هذا الإجماع نقول إن نفس نقل الكشي لهذا الإجماع يتضمن أن الكشي يوثق هؤلاء ويقبل مضمون هذا الإجماع، فنوثق أبان ابن عثمان لأن الكشي وثقه، لكن ما وثق من باب المطابقة، من باب دلالة التضمن. واضح ولا؟ أنت تنقل تقول والله الجماعة أجمعوا كذا على وثاقة فلان، ضمن أنت أيضا ماذا؟ توثق فلان. وتقريب حجية الإجماع المذكور أن يقال إن الإجماع المذكور إذا كان حقا وثابتا في الواقع فهو دليل على وثاقة هؤلاء، وإذا لم يكن ثابتا واقعا فيمكن أن يقال إن نفس دعوى الكشي المذكور الإجماع المذكور تستبطن شهادة ضمنية منه على وثاقة الستة المذكورة المذكورين حماد وغيره. واضح إن شاء الله. هناك إشكال ظريف وجواب الشيخ الإيرواني أظرف. ماذا قال الكشي؟ أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، على تصحيح يعني الصحة، والكشي من القدماء من المتأخرين؟ من المتقدمين، والصح عند المتقدمين هو عبارة عن اعتراض الخبر بقرائن تدل على صحته. واضح ولا؟ وبالتالي الكشي نقل الاجماع على قبول رواية هؤلاء، نقل الاجماع من قبل العصابة على انهم يعملون بروايته هؤلاء، لا أن المجمعين قد أجمعوا على وثاقة هؤلاء. من 60 نعم لو كان المراد بالصحة الصحة عند المتأخرين جميع رواة السند عدو الإمامية، نقول من تصحيح الأصابع يعني تعديل هؤلاء، لكن الإجماع كان من المتقدمين تصحيح ما يقع عن هؤلاء يعني قبول ما ثبت عن هؤلاء. ملتفتين للإشكال يقول التفتوا. وإذا قيل الآن نجاوب قبل ما نقرأ هذا، يقول الشيخ الإيراني التفتوا تارة الكشي يدعي إجماع العقابة على العمل برواية خاصة، إذا ادعى الكشي إجماع العقابة على العمل برواية خاصة صحيح يمكن العقابة عملت بهذه الرواية الخاصة لاحتفاظ الرواية الخاصة بقرائن تفيد صحتها، لكن العقابة ما أجمعت على رواية خاصة أو مجموعة روايات، أجمعت على جميع الروايات، والإجماع على قبول جميع الروايات معناه وساقت رواة هذه الروايات. الستين أولا نحن نسلم أن الصحة عند المتأخرين غير الصحة عند المتقدمين، وأن الصحة عند المتقدمين عبارة عن قبول الرواية إذا احتفت بقرائن تفيد الإطمئنان بصحتها، لكن أحيانا نجمع على رواية روايتين مجموعة رواية صحيح نقول الإجماع على قبول الرواية لا يلازم وثاقة رواة الرواية، لكن أحيانا يجمع على قبول جميع الروايات، إذا اجمع على قبول جميع الروايات معناته وثاقة رواة الرواية. من البعيد جدا أن الأصحاب اتبعوا روايات 18 رواية رواية رواية رواية وشافوا كل رواية منهم محفوفة وقرائن قطعية، من البعيد جدا. قال حوله يقول وإذا قيل إن قيام الإجماع على تصحيح رواية هؤلاء لا يستلزم الإجماع على الوثاقة، لأن تصحيح الرواية يعني قبولها يعني قبول الرواية، وقبول الرواية من شخص لا يعني توثيقه، إذ لعلها هذه الرواية تقبل من باب احتفاظها بقرائن خاصة أوجبت العلم بصدق هذه الرواية. واضح إن شاء الله. كان الجواب شنو إذا سقط أحد الرواة؟ تسقط لماذا؟ هذا بناء على الصحة عند المتقدمين، صحة عند المتقدمين مو لابد أن يكون جميع الرواة ثقات، ربما كلهم ضعاف، لكن عمل بها المشهور، عمل المشهور حجة، واضح ولا؟ أما الصحة عند المتأخرين لا، الصحة عند المتأخرين بمجرد راوي واحد ضعيف تكون الرواية ضعيفة، لو الرواية فيها 10 رواة، 10 رواة، 9 منهم من أجلاء الطائفة، واحد منهم ضعيف فالرواية ضعيفة، واضح ولا؟ يقول لأن تصحيح الرواية يعني قبولها، وقبول الرواية من شخص لا يعني توثيقه، توثيق الشخص، إذ لعلها هذه الرواية تقبل من بعد احتفاظها بقرائن خاصة أوجبت العلم بصدقها. وأما الفضيل بن يسار كان الجواب إن هذا واجب، لا إن هذا وجيه، الشيخ الإيراني دائما إن هذا وجيه، حتى في مجلس الدرس دائما تشكل عليه ما تقولونه وجيه لولا كذا وكذا، دائما هذا من أنفاس محروفة، إذا هنا خطأ مطبعي. كان الجواب إن هذا وجيه، يعني ماذا هذا وجيه؟ يعني تصحيح الرواية وقبولها عند المتأخرين لا يعني توثيق رواة الرواية. قال فيما لو انعقد الإجماع على قبول رواية معينة لشخص ربما قبلوها لقرائن لا لوثاقة هذا الشخص، واضح. أما إذا انعقد يعني الإجماع على قبول جميع رواياته، جميع روايات الشخص، فذلك يساوق يعني يساوي الحكم بوثاقته، الحكم بوثاقة الشخص. واضح إن شاء الله. وأما الفضيل بن يسار، لاحظ الفضيل بن يسار هذه الترجمة العظيمة، لاحظها. وأما الفضيل بن يسار فقد وثقه الشيخ والنجاشي، وقد روى الكشي في حقه جملة من الأحاديث، منها أن الإمام الصادق عليه السلام كان إذا رأى الفضيل يقول، لاحظ العظمها، بشر المخبتين. في الوجه الإمام يقول لها بشر المخبتين، يعني بشر الخاشعين. من أحب أن يرى رجلا من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، لا إله إلا الله، ما هذه العظمة، فلينظر إلى هذا. وفي رواية أخرى كان عليه السلام يقول الإمام الصادق، ها، طبعا الفضيل بن يسار من أصحاب الباقر ومن أصحاب الصادق، يعني مو من أحداث الإمام الصادق، من الشبان، لا، من الشيبة اللي أدركه الباقر والصادق، وهو طبعا أحد الستة الأوائل المتقدمين اللي وقع عليهم الإجماع. كان الإمام الصادق عليه السلام إذا راه يقول مرحبا بمن تأنس به الأرض، لا إله إلا الله. وينقل عن الشخص المتصدي لتغسيل الفضيل عند موته بعد أن مات، الشخص اللي يغسل الفضيل يقول إنه كان يقول، هذا الشخص المغسل، إني لأغسل الفضيل، يعني عندما كنت أغسل الفضيل، وإن يده، يد الفضيل، لتسبقني إلى عورته، يعني تتحرك يد الفضيل على عورته وهو ميت، يعني حتى كان حالة الستر والعفة موجودة عنده حتى بعد أن خرجت روحه من بدني. فخبطت بذلك أبا عبد الله، ذكرت له هذه الحالة، فقال لي رحم الله الفضيل بن يسار وهو منا أهل البيت. ومن خلال هذا كله، يعني توثيق جميع الرواة، يتضح أن جميع رجال السند ثقات، وأن الرواية حجة صحيحة. هذا تمام الكلام في الرواية الأولى في التطبيقات، عندنا خمس روايات أويرة، بعد الدرس القادم إن شاء الله نشخى، يعني نقرأ، والمطالب اللي فيها شرح نشرحها. اليوم أطلنا لأننا ذكرنا بعض المقدمات المهمة في التطبيقات. الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الرواية الثانية من نفس الباب، والرواية الثانية التي نقلها الحر يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.